محافظة هي ولا مدينة أو قرية يمكن حلو حلو هلينا محافظة هي ولا مدينة أو قرية يمكن حلو حلو هلينا أنت وأنت وأنت لو كنت بتفسر 30 مكان في مصر كله متصور يا محافظة يا مدينة يا قرية يا بندر يا بندر اللي تبعنا عقله يدلو اللي تبعنا عقله يدلو حلو يا حلو حلو يا حلو تعالوا تعالوا تعالوا حلو أنا مايكل أنجلو وأنا دوناتيلو وأنا ليوناردو انا رافائيل النينجا تيرتلز واقعين في مشكلز النينجا تيرتلز واقعين في مشكلز مين مين مين مين راح يحلوا النينجا تيرتلز واقعين في مشكل كده كده كده النينجا تيرتلز واقعين في مشكل مين مين مين مين راح يحلوا وانا ليه وانا ايه الحل فين دوتا دوتا دوتا دوتا دوتا فينش الحدوتة دوتا حلوة صغنطوتة قد الكتكوتة دوتا دوتا دوتا دوتا Finish. Finish. Finish.